ماذا أقول إذا دفنت ببوقة والكل إذاعة البيان تقدم برنامج مجالس إيمانية، الحلقة 13، الأطفال. وتركت وحدي بين رهبة منكر ونكير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة المستمعون في هذه الحلقة من هذه المجالس الإيمانية، و قاربنا وشرفنا على الانتهاء من المرحلة الأولى، وهي المرحلة الكلام عن ربوبية الله وعن عظمة الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك سننتقل بإذن الله عز وجل للكلام عن وحدانية الله عز وجل، وهي المطلوبة من عباد الله سبحانه وتعالى، من عباد الله عز وجل. وتكلمنا في هذه البوابة العظيمة التي هي كتاب كوني عظيم مفتوح أمام عينيك، تنظر إليه، انظر إلى هذا الكون وتأمل وحرك هذا الفكر. ورأينا وعلمنا أن هذا اللسان هو مفتاح لتحريك الفكر، فلما تتكلم عن الله سبحانه وتعالى، تتكلم عن الله عز وجل، يفتح لك آفاق للفكر، ويسمح لهذا الفكر بأن يسرح في خيال هذا الكون العظيم حتى يتأمل في عظمة الله سبحانه وتعالى في خلق هذا الكون. ثم رتبنا المخلوقات ترتيبا عقليا ذهنيا حتى يتسنى لنا أن نتفكر فيها وأن لا نتشتت في الفكر. فعرفنا المخلوقات من علوها، أول مخلوق أو أكبر مخلوق هو العرش، وقلنا يا إخوة أن هذا الترتيب ليس ترتيبا تعبديا، وإنما هو ترتيب ذهني حتى نرتب التفكير فقط. العرش، ثم من بعده وأنت نازل حملة العرش، ثم الكرسي، ثم الملائكة، ثم الجنة والنار، ثم السماوات السبع، ثم المجرات والكواكب، ثم الشمس والقمر والغلاف الجوي والرياح والسحاب، ثم الجبال، ثم البحار والأرض، ثم الإنسان، ثم خلق الحيوانات، ثم أقل منه خلق أو دونه في الخلق الحشرات، ثم الفيروسات والميكروبات، ثم الذرات. وقلنا هذا الترتيب الخلق ترتيبا ذهنيا. ثم نحن نريد أن نتكلم عن عظمة الله عز وجل، فبدأنا وأخذنا صفة الخلق وأن الله سبحانه وتعالى خلق هذه المخلوقات، وأخذنا برنامجا عمليا لذلك، وهو أن تقول بلسانك خلق الله العرش بقدرته، وهكذا تنزل في هذا الترتيب. وأنت تتكلم بهذا الكلام، هنا يبدأ الفكر في العمل، يبدأ الفكر في الخيال. ثم بعد ذلك أيضا أخذنا نموذج أنك هذا الكلام تنزله في القرآن، ثم تقرأ القرآن على ضوء هذا الفكر. وقرأنا من آيات أول سورة الرعد في الحلقة الماضية، ورأينا كيف كان التأثير. واليوم إن شاء الله نكمل ما تقدم، أنه اليوم بإذن الله عز وجل نأخذ صفة من صفات الله عز وجل، صفة عظيمة، صفة يعني آثارها في كل مكان. آثار هذه الصفة تراها في كل مكان، حتى فيك أنت أيها الإنسان، وهي صفة الرزق. الرزاق هو الله سبحانه وتعالى. الرزق يا أخوة، هذه الصفة العظيمة التي والله لو تتأمل فيها لعلمت، يعني أو لا قربت من فهم كلمة الحمد لله رب العالمين في سورة الفاتحة التي تقرأها يوميا أكثر من 17 مرة. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. لما تتأمل في هذا في صفة الرزق وتنزلها على الخلق، وتتأمل كيف يرزق الله سبحانه وتعالى المخلوقات، كيف يرزق الله عز وجل جميع المخلوقات التي خلقها التي لا يحصيها إلا هو سبحانه وتعالى. فكل مخلوق هو بحاجة للرزق، كل مخلوق، حتى الجدار الذي بجانبك هذا بحاجة للرزق. كل مخلوق هو بحاجة إلى رزق. والرزق ما هو الرزق؟ بعض الناس يفهم أن الرزق الأكل فقط، الأكل والشرب هذا هو الرزق. ليس الكلام هذا صحيح. الرزق هو الإمداد، ما يمده الله عز وجل لهذا المخلوق، ما يحتاجه. فالعقل رزقه ماذا؟ رزقه الفكر وتحريك الفكر، والفم واللسان رزقه الكلام، والإنسان رزقه يعني مرزوق في هذه الأشياء كلها، في الطعام، في الشراب، في العقل، في الفكر، في النظر. النظر، العين رزقها ما هو؟ مددها ما هو؟ النظر. العين مددها النظر، وهكذا. فإذا الرزق هو الإمداد، إمداد الله عز وجل لهذه المخلوقات، إمداد شيء لا يحيط به ذهن ولا يحيط به عقل. الله سبحانه وتعالى يمد كل شيء من خزائنه، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، يعني خزائن كل شيء عند الله سبحانه وتعالى، خزائن الطعام، خزائن الشراب، خزائن الأكل، خزائن الفواكه، خزائن الأطعمة، خزائن الفهم، خزائن الرضا، خزائن الحب، خزائن الغضب، خزائن الحزن، خزائن القوة، خزائن النصر، خزائن الهزيمة، خزائن الليل، خزائن النهار، خزائن كل شيء، كل الفهم، الفكر، الكلام، الحروف، النظرات، كل شيء خزائنه عند الله سبحانه وتعالى. وإن من شيء، يعني أي شيء خلقه الله عز وجل عند الله خزائن، خزائن هذا الشيء وإمداد هذا الشيء من الله سبحانه وتعالى، هو الذي يمده. فتأمل يا أخي معي، تأمل هذا العرش العظيم كيف يمده الله سبحانه وتعالى بما يحتاج. هل تظن أن هذا العرش يعني هكذا خلاص استغنى عن الله عز وجل؟ والله أنه فقير لله عز وجل ومحتاج، محتاج لله سبحانه وتعالى. والله هو الغني عن العرش، وغني عن من تحت العرش، وغني عن كل الخلق، وكل الخلق مفتقرون إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا العرش الذي خلقه الله عز وجل، خلقه من ماذا؟ مكون من ماذا؟ ما هي مكونات العرش؟ مكونات العرش طبعا أهل الجيولوجيا يتكلمون عن مكونات المخلوقات، يعني كل مخلوق هو أصله، لو تنزل تصور في هذا المخلوق تجد أنه عبارة عن ذرات، مكون من ذرات. كل مخلوق، الجدار الذي بجوارك مخلوق مكون من ذرات، مفتاح السيارة من ذرات، الباب من ذرات، أنت مخلوق مكون من ذرات، اجتمعت هذه الذرات حتى تكونت أنت. طيب كم هو عدد هذه الذرات؟ مع أن كل ذرة فيها نواة، كل ذرة فيها نواة وفيها ما الله به عليم من من من المخلوقات، كل ذرة. طيب أنت كم فيك من الذرات؟ يقول بعض علماء الجيولوجيا، يقول لو أن أردنا أن ننظر بالعين المجردة إلى ذرات مفتاح، مفتاح سيارة، ذرات مفتاح سيارة، نريد أن ننظر بالعين المجردة إلى ذراته، قال لاحتجنا أن نكبر المفتاح كبر الأرض، قد الأرض، حتى تكون ذراته بقدر العنبة، يعني قدر العنبة تكون. إذن ما هو صغر تلك الذرات التي خلقها الله ذرة ذرة، خلقها الله سبحانه وتعالى ذرة ذرة، والله عز وجل يعلم تحرك الذرات. طيب هذه ذرات مفتاح واحد يوجد فيه مليارات مليارات المليارات المليارات من الذرات التي يحصيها الله سبحانه وتعالى، يعلم أعدادها ويصرفها ويحركها كيف يشاء. وطيب هذا مفتاح واحد. طيب الجدار الذي بجانب البيت كم فيه من ذرات؟ البيت، الحارة، الحي الذي أنت فيه كم فيه من ذرات؟ المدينة. طيب الدولة كم فيها من ذرات؟ كم في ذرات الكرة الأرضية؟ كم فيها من ذرات ما لا يعلمه إلا الله ولا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى؟ طيب السماوات كم فيها من ذرات؟ السماوات هذه الذي خلقها، التي خلقها الله سبحانه وتعالى، كم يوجد فيها من ذرات؟ الله أعلم بها ويعلمها كلها. والله عز وجل يقول وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. لا إله إلا الله، هذه الذرات كلها يعلمها الله سبحانه وتعالى، كل هذه الذرات الله عز وجل يحركها، هي محتاجة إلى الله عز وجل، فقيرة، والله إنها فقيرة، ما تعرف الذرة ماذا تصنع لولا الله سبحانه وتعالى. وكل ذرة ما جاءت عبث، ما وجدت عبث، الله سبحانه وتعالى خلقها وجدها لغاية عظيمة، أوجدها الله سبحانه وتعالى لعمل ولوظيفة معينة تؤدي وظيفتها كما أمر الله ولا تعصي الله سبحانه وتعالى. طيب كم في الكرسي الذي وسع السماوات والأرض كم فيه من ذرات؟ لا إله إلا الله. إذا كان الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في أرض فلات، فما هو مقدار ذرات العرش التي يعلمها الله كلها ويحصيها الله سبحانه وتعالى ويحيط بها كلها جل جلاله وتقدست أسماؤه؟ لا إله إلا الله العظيم الذي يمد هذه الذرات من خزائنه، خزائن الله التي لا تنفد، لا تنفد خزائن الله عز وجل. فهذا الكلام عن ذرات العرش وعن مدد الله عز وجل للعرش. طيب تأمل، تأمل في مدد الله سبحانه وتعالى لحملة العرش، أولئك الملائكة الذين أمدهم الله سبحانه وتعالى بقوته وأمدهم بما يحتاجون، من أعطاهم القوة على حمل العرش؟ من الذي مكنهم أن يحملوا ذلك المخلوق العظيم الذي لا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى؟ من مكنهم؟ من؟ الله سبحانه وتعالى. إذا كان أحدهم كما جاء في سنن أبي داود، ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة 700 عام، 700 عام مسيرة، كم فيه من ذرات وكم هو محتاج إلى مدد من الله حتى يسبح، محتاج إلى الله عز وجل حتى يقوم بوظيفته، محتاج إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا الملك العظيم يخاف من الله سبحانه وتعالى ويهاب الله عز وجل، وهو يرزق من الله سبحانه وتعالى، وهو يأخذ رزقه من الله عز وجل جل جلاله وتقدست أسماؤه. وكم في الكرسي من مدد، الله عز وجل مد الكرسي بما يحتاج وجعل الكرسي بهذه المساحة التي تشمل السماوات والأرض، التي كما جاء في الحديث ما السماوات السبع والأراضين بالنسبة للكرسي في جوف الكرسي، كما جاء في الحديث في جوف الكرسي. فلا إله إلا الله، هذا الكرسي مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، محتاج إلى الله سبحانه وتعالى، محتاج للمدد من الله عز وجل، والله هو الذي يمده من خزائنه التي لا تنفد. طيب انظر إلى الجنة، وهذه الجنة النعيم الذي فيها من أين يأتي؟ النهر الذي يجري في الجنة، هذا النهر المطرد الذي يجري في الجنة، نهر الخمر أو نهر العسل أو نهر اللبن أو نهر الماء، من أين يأتي؟ من أين يتفجر من الفردوس؟ طيب من منبعه الذي في الفردوس من أين يخرج؟ من أين يخرج؟ من خزائن الله التي لا تنفد، الله عز وجل يمده. طيب هذا النهر إلى متى يجري؟ إلى ما لا نهاية، كم فيه من قطرات إلى ما لا نهاية يجري. يا أخي الكريم، الله سبحانه وتعالى لما يدخل أهل الجنة يعطيهم النعيم، ثم يزيدهم، يزيد يزيد يزيد يزيد يزيد يزيد نعيم الجنة، يزيد. إن الرجل لينظر إلى الحورية فتزداد في عينه جمالا، ثم يلتفت فينظر إليها نظرة أخرى فإذا بها ازدادت في عينه جمالا. من أين جاء هذا الجمال الزايد؟ من أين؟ من خزائن الله التي لا تنفد، الله عز وجل عنده خزائن كل شيء. فالله سبحانه وتعالى يمد الجنة من خزائنه، وكذلك يمد النار من خزائنه. النار كيف تحرق هذه النار ولهبها والزقوم الذي فيها؟ لا إله إلا الله، ما هو المدد الذي على الزقوم؟ تخيل يا أخي المستمع، هذا الزقوم الذي في النار أكل طعام أهل النار والعياذ بالله. يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن قطرة من الزقوم قطرت على الأرض لأفسدت على أهل الأرض معايشهم. هل وقفت عند هذا الحديث قبل ذلك؟ تخيل معي الآن، لو أن قطرة من الزقوم والعياذ بالله قطرة واحدة نزلت على الأرض لأفسدت على أهل الأرض معايشهم. تخيل معي الآن أنك تستيقظ الصباح، تريد أن تفطر، تذهب إلى المطبخ فتفتح الثلاجة البراد، تجد أن الطعام قد تعفن، ثم تفتح الخزانة تجد أن الطعام قد تعفن، ثم تذهب إلى المعلبات فتفتح علبة فتجد أن الطعام متعفن، تستغرب، تخرج إلى الشارع، تذهب إلى البقالة تجد أن الطعام الذي في البقالة والمعلبات كلها متعفن، تنظر إذا بالجيران كلهم خرجوا إلى الشارع يستغربون، وإذا بالأخبار تأتي من أقطار الأرض، وإذا بالوكالات العالمية تتحدث، وإذا بالفضائيات تتحدث عن الفساد الطعام على وجه الأرض كلها. من ماذا؟ من قطرة واحدة من الزقوم. كيف بمن يملأ بها فمه يوم القيامة؟ كيف بمن يعبي بهذا الزقوم بطنه والعياذ بالله؟ طيب هذا الزقوم من أين أخذ هذا المدد؟ هذه القطرة من أين أخذت مددها؟ من الله سبحانه وتعالى. كيف استطاعت تلك القطرة أن تفسد على أهل الأرض كل معايشهم؟ هو مدد الله عز وجل. أيضا بسقة الحورية على البحار، لما تبسق الحورية على البحار على السبعة بحار كلها تصبح عذبة من بسقة واحدة، كيف استطاعت تلك البسقة أن تحول تلك البحار؟ بقدرة الله وبمدد الله سبحانه وتعالى. هذا هو الرزق، هذا هو الرزاق. الرزاق صفة الرزق لما تتأمل فيها وتنظر كيف الله سبحانه وتعالى أمد السماوات، أمدها الله عز وجل وأمسكها بغير عمد، رفعها الله عز وجل بغير عمد من تحتها ولا علائق من فوقها، مدد من الله سبحانه وتعالى. من أين هذا المدد؟ هو من عند الله سبحانه وتعالى. وكذلك المجرات والنجوم، هذا المذنب الذي ذكرناه، مذنب هالي، من أين يأخذ مدده؟ يطوف بالأرض 70 سنة، من أين يأتي بالمدد؟ إنه من الله سبحانه وتعالى الذي عنده خزائن كل شيء. الشمس في كل يوم، في مرة من المرات فتحت كتاب عن الجيولوجيا عن الأرض، لباحث يعني لا يظهر عليه سيما الالتزام يعني، فالمهم أنه كاتب كلام يقول هذه الشمس، هو يقول هكذا، يقول هذه الشمس تنتج في اليوم، ذكر أرقام كبيرة جدا لا أحصيها، ذكر أرقام تنتج في اليوم كذا وكذا من الطاقة ومن الضوء ومن الحرارة. قال وهذا كله يذهب في الفضاء وإنما يصلنا إلى الأرض مقدار كذا وكذا، نسبة بسيطة جدا، طبعا نسب عالية جدا جدا. قال اسمع ماذا قال، قال ومعلوم أن الطاقة إذا استنفدت من شيء أنها تنتهي ما لم يكن هناك مخزون يصب في تلك الطاقة. فما هو ومعلوم أن الشمس منذ أن عرفتها البشرية وهي تنتج طاقتها وتنتج مخزونها، فمن ما هو المخزون الضخم الذي يمد تلك الشمس، فقلت في نفسي خزائن رب التي لا تفنى، خزائن رب التي لا تفنى، الذي عنده خزائن كل شيء. وهذا مدد الله سبحانه وتعالى، يمد الشمس بالحرارة بالضوء، يمدها بما تحتاج باللهب بالأشعة، يمدها بما تحتاج سبحانه وتعالى. كذلك القمر. ثم إذا نزلت إلى الأرض وإلى إلى إلى الجبال وإلى البر والبحر، انظر إلى مدد الله عز وجل على المخلوقات حولك. تأمل يا أخي، تأمل كيف يمد الله سبحانه وتعالى البحر، كيف يمده الله عز وجل بالأمواج، وكيف الله عز وجل يمده بالمخلوقات التي فيه، وكيف الله عز وجل أمده بالملح. الآن البحر لو كان البحر عذب والمخلوقات التي فيه تموت، فلو كان عذب لا تعفنت ولا خرجت رائحة كريهة تقتل من في الأرض، وإنما جعل الله عز وجل هذا البحر مالحا، أمده الله بالملح، حتى من الحكمة التي في ذلك أن الحيوانات لا تتعفن. فسبحان الله، سبحان الخلاق العليم الذي مد هذا البحر بما يحتاج، وخلقه بحكمة عظيمة، خلقه بقدرته سبحانه وتعالى. وكذلك مد الأرض بما تحتاج وبسطها وثبتها بالجبال، هذا مدد من الله عز وجل. وأنت أيها الإنسان انظر إلى مدد الله عليك، ثم تأمل في نفسك. خلق الله عز وجل فيك العقل، المخ، وأمده بالتفكير، هذا مدد من الله عز وجل، وأمدك بالعقل. الآن المجنون يوجد عنده رأس، ويوجد عنده شعر، ويوجد عنده جمجمة، وفي داخل الجمجمة مخ، لكنه مجنون، مسلوب عنه المدد، مدد العقل. أما أنت عندك الأشياء التي عنده، الرأس والجمجمة والمخ، وعندك مدد والرزق، رزق الفكر ورزق العقل هو من الله سبحانه وتعالى، وهو مدد من الله عز وجل. أمدك الله بما تحتاج أيها الإنسان، أعطاك العين وأمدها بما تحتاج. أمد عينك بيش؟ انظر إلى الدمع الآن، لماذا الدمع مالح؟ حكمة من الله عز وجل، لأن العين شحمة، ولو لم تكن مالحة لتعفنت داخل رأس الإنسان، لكن الله عز وجل حكيم فأمدها بما تحتاج. أذنك مفتوحة وممكن أن تدخل فيها حشرات، فأمدها الله عز وجل بالمادة المرة حتى تطرد عنك الحشرات، وهذا من الحكم، وهناك حكم لا نعلمها، ولكن الله عز وجل هو الرزاق، الرزاق الذي يمد كل المخلوقات من خزائنه، يمدهم ويعطيهم سبحانه وتعالى. بالله عليك، مشهد واحد فقط وأنت ترى النمل، يعني طابور طويل جدا من النمل، كل نملة تأخذ في رزقها في فمها وتمشي. هذا الذي رزق النمل وأعطى النمل وأعطى البعوض وأعطى الحشرات، أفيغفل عن رزقك أنت أيها الإنسان؟ وقد تكفل برزقك، وفي السماء رزقكم وما توعدون، أفيغفل عن رزقك؟ الله عز وجل يعطي كل شيء، غني، غني سبحانه وتعالى، غني ويحب العطاء، ويحب العطاء، ويمد كل شيء خلقه، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هذا رزق من الله سبحانه وتعالى. كيف الله عز وجل يهدي صغار الغنم حينما تلد، تتوجه مباشرة للضرع، كيف ترضع؟ من علمها مكان الضرع؟ من علمها حين تتوجه إلى أسفل أمها ثم ترضع؟ من علمها؟ من علم بني البشر، الطفل من بني البشر حينما تضعه أمه على صدرها فيلتقم الثدي أن يرضع؟ من علمه؟ الله الذي أمده يمد كل شيء سبحانه وتعالى. إذن الله عز وجل خزائنه لا تنفد، وعنده كل شيء. وتأمل يا أخي، ترى والله ما أعطيتك إلا بس كإشارات فقط، إشارات، وإلا لو أنك تجلس ثم تتفكر وتتكلم بلسانك وتكلم من جنبك، تتكلم عن هذا. وأما بنعمة ربك فحدث، هذا من حديث بنعم الله عز وجل، نعم الله عز وجل علينا في هذا، في أنفسنا، ونعم الله عز وجل علينا بهذا الكون. أما جعله الله عز وجل مسخر لنا، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، مسخر لنا، إذن هذا نعمة من الله عز وجل علينا، نعمة من الله سبحانه وتعالى أن سخر لنا هذا الكون. فنتأمل ونبدأ نتفكر، وهذا هو، هذه صفة الرزق. لما تتأمل في الرزق ماذا يحدث لك؟ أولا يعطيك في قلبك تعظيم الله عز وجل، ثانيا يجعل قلبك يلجأ إليه حين الفقر وحين الحاجة، حين الحاجة. الآن نحن قلوبنا تلجأ لمن؟ وهذا نقص في التوحيد، حينما تلجأ قلوبنا إلى إلى إلى الوظيفة، أو تلجأ إلى البقالة، أو تلجأ إلى عملك في الدكان، أو تلجأ قلوبنا، لا، ليس رزقنا على هذا، وإنما رزقنا على الله، الله عز وجل. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ويرزق الكون كله في وقت واحد، ولا يشغله شيء عن شيء سبحانه وتعالى. فهذا يورث عندك أيضا حب الله عز وجل، حب الله سبحانه وتعالى. لما تتفكر أن الله عز وجل الآن في هذه اللحظة الآن يمد سمعك، ألست تسمع إلي الآن؟ هذا السمع نعمة ومدد من الله عز وجل. الآن الإنسان يعني يسمونه الأطرش الذي لا يسمع، الإنسان الذي فيه صمم به صمم لا يسمع، عنده أذن وعنده طبلة في الأذن داخل، وعنده غضاريف الأذن، وعنده تركيبة الأذن كاملة، لكن لماذا لا يسمع؟ مسحوب عنه مدد السمع. أنت الله عز وجل الآن وأنت تسمعني، الله يمدك الآن، نازل عليك أمر الله بمدد من الله سبحانه وتعالى، فأحمد الله يا أخي. وعقلك مدد من الله نازل عليه، قلبك من يحركه؟ انظر إلى هذا القلب الآن، لو سكر هذا القلب وفتحناه، هل يوجد هناك محرك مولد كهربائي أو شيء يحرك هذا القلب؟ لا، عبارة عن لحمة وعروق، مثل اللحم وعروق. طيب كيف يتحرك؟ كيف يقبض ويبسط ويقبض ويبسط مدار 70 سنة 80 سنة ما شاء الله عز وجل، ولا يتوقف؟ لو توقف لحظة واحدة لهلكت. من يمده بالحركة؟ من يرعاه ويعطيه الحركة ويمده بالحركة؟ لولا الله ما تحرك القلب، والله لولا الله ما تحرك القلب، والله عز وجل قائم على قلبك الآن في هذه اللحظة، الآن مدد من الله نازل من الله عز وجل. أنت يا عبد الله، يا محمد، يا خالد، يا فاطمة، يا زينب، أنتم الآن نازل عليكم من الله أمر الآن أن قلوبكم تتحرك، الآن نازل عليك قلب أمر من الله سبحانه، وهذا مدد من الله عز وجل. والله عنده خزائن كل شيء، ماذا تريد أخي؟ تريد سعادة؟ عند الله خزائن السعادة، خزائن السعادة عند الله عز وجل، انطرح بين يديه واطلبها منه سبحانه وتعالى. تريد رزق؟ رزق لك لأولادك عند الله عز وجل الرزق، والله الرزق ليس عند فلان ولا علان ولا عند الوظيفة ولا عند البقالة ولا عند المصرحة ولا عند الورشة ولا عند المصنع، الرزق عند الله سبحانه وتعالى وحده، فقط وحده جل جلاله. اسمع إلى قول إبراهيم عليه السلام حينما في قوله تعالى، حكى عن إبراهيم عليه السلام حينما يخاطب قومه، حينما يقول لهم إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. بالله انظر وتأمل معي هذه الآية، كيف جمعت لك توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. حينما يبين لهم إبراهيم عليه السلام أن هذه أوثانهم لا تملك لهم ضرا ولا نفعا ولا رزقا ولا موتا ولا حياة، والذي يملك الرزق والموت والنفع والحياة هو الله، فاعبدوه، توجهوا إلى الله بالعبادة واشكروا الله وحده، هذا هو التوحيد، توحيد الألوهية. متى جاء توحيد الألوهية؟ بعد أن بين لهم توحيد الربوبية. ولهذا أعيد وأكرر، من الخطأ البين في تدريس العقيدة أن نفصل توحيد الربوبية عن توحيد الألوهية، ونقول توحيد الربوبية آمن به حتى الكفار، ثم نتركه جانبا ونبدأ نخوض في توحيد الألوهية وندرس فيه، هذا خطأ في العقيدة. وإنما ينبغي أن ندرس الربوبية وندرس الألوهية، لا انفكاك بينهما، وكلاهما مستلزم للآخر. هنا إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. إذن أخي الكريم، أخي المستمع، البحر أمامك، البحر أمامك، بحر الخيال، اشرح بفكرك في هذه المخلوقات التي أمامك وتأمل، تأمل، والله لو تتأمل لتخرج كلام غير الذي قلته، وأضعاف أضعاف أضعاف ما قلته أنا، ولكن الوقت لا يسعنا، لا يسعنا الوقت أن نتكلم ونفصل، ولا نستطيع أصلا. لا، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها، وإنما يكفيك أن تحرك قلبك، يبدأ قلبك يتحرك هناك، يتوجه قلبك بالتوحيد لله سبحانه وتعالى. فنأخذ الآن البرنامج العملي، ماذا نقول الآن؟ سبق وقلنا صفة الخلق، خلق الله العرش بقدرته هكذا، ثم تنزل مع المخلوقات، ثم أخذنا صفة الملك أنه في قبضة الله، العرش في قبضة الله وحملت العرش في قبضة الله، ثم تنزل وتتأمل في هذا. وأيضا يعني صفة الملك والقهر والسلطان، العرش في قبضة الله وتحت قهر الله وسلطانه هكذا، ثم تنزل مع المخلوقات. ثم الآن الرزق، المدد من خلق الله العرش وأمدهم من خزائنه، خلق الله حملة العرش وأمدهم من خزائنه. لماذا أنا أقول أمدهم؟ حتى لا يغيب عنك أخي الكريم أن الله محيط بك بعلمه سبحانه وتعالى ومدده عليك، فأن الله عز وجل يمدك في كل شيء، يمدك في كل ما تحتاج. فلما ترى مدد الله عز وجل على جميع المخلوقات، تعلم أن الله عز وجل في قبضته كل شيء، وأنه المستحق وحده للعبادة. فتبدأ خلق الله العرش بقدرته، خلق الله العرش وأمده من خزائنه، خلق الله حملة العرش وأمده من خزائنه، خلق الله الكرسي وأمدهم من خزائنه، خلق الله السماوات ومدهم من خزائنه، خلق الله الملائكة ومدهم من خزائنه، خلق الله الجنة ومدهم من خزائنه، خلق الله النار ومدهم من خزائنه، خلق الله السماوات ومدهم من خزائنه، خلق الله المجرات والكواكب والأفلاك وأمدها من خزائنه، خلق الله الشمس والقمر وأمدهما من خزائنه، خلق الله الغلاف الجوي وهكذا حتى تصل إلى الأرض، خلق الله الأرض ويلا ابدأ افتح في الأرض أمامك المخلوقات كلها، خلق الله الإنسان وأمده من خزائنه، خلق الله عين الإنسان وأمدها من خزائنه وهكذا، خلق الله سبحانه وتعالى المخلوقات وأمدها من خزائنه. فهذا برنامج عملي، وهذا بإذن الله عز وجل نكون هنا قد وصلنا إلى أن ألقينا بصيصا من الضوء فقط على جوانب من عظمة الله من خلال بوابة واحدة، وهي بوابة الآيات الكونية. والمجال أمامك أخي الكريم، وإصلاح قلبك بين يديك، وعلى قدر اجتهادك على قدر صلاح قلبك. لكن لاحظ معي ملاحظة، أن هذا البرنامج وهذه الدورة إذا أخذها الإنسان واجتهد فيها بدأ يشعر بلذة إيمانية، وبدأ يشعر بتغير في قلبه، لكن سرعان ما تلتفت إليه الشياطين وتبدأ تحاربه حربا شعواء حتى تنسي هذا الكلام، ثم يدخل في عالم النسيان وفي طي النسيان يكون هذا. فانتبه الإنسان حتى لا ينسى، لأننا بإذن الله عز وجل ختمنا الآن هذه الدورة التي هي عن عظمة الله عز وجل، ثم سنباشر بعد ذلك بإذن الله عز وجل الكلام عن توحيد الله سبحانه وتعالى، وعن كيفية صرف العبادة لله وحده جل جلاله وتقدست أسماؤه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وأستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله من كل ذنب وخطأ وقع مني في هذه الدورة، فإن كان صوابا فهو من الله، وإن كان خطأ فمن نفسي والشيطان، والله ورسوله صلى الله عليه وسلم منه بريئان. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.